صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصحاب الميمنة وأصحاب أولئك المقربون في جنات النعيم الله الله الله رضي الله عنهم وارضاهم. نعم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. الله الله الله يفتح عليك يا شيخ محمود. نعم يا مولانا. نعم صديق يا مولاني. الله والسابقون السابقون هنيئا ليهم. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. الله الله الله لفت عليك. صلوا على سيدنا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. نعم يا سيدي نعم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الله الله الله لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الله الله الله أكبر. نعم نعم ولحم طير مما يشتهون وحور تفضل على العباد. وحور عين كأمثال اللؤلؤ. الله الله الله الله الله يا أستاذ والله. نعم يا مولاي نعم. الله أكبر. الله أكبر. نعم نعم. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الله الله الله يا ملك. نعم. وفاكهة مما يتخيرون. نعم. هنيئا ليهم. ولحم طير مما يشتهون وحور نعيم وحور نعيم كأمثال اللؤلؤ وحور نعيم كأمثال اللؤلؤ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. نعم نعم يا أستاذ نعم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يشتهون وحور النعيم كأمثال اللؤلؤ. الله يا شيخ محمود. الله أكبر. الله يا عميد القراءة. نعم نعم. بارك الله فيك. نعم نعم جزاك الله خير والله. وحور النعيم. نعم. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. الله الله الله الله الله الله أكبر. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما. هنيئا لهم. نعم نعم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا سلاما سلاما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. نعم نعم. وحور عين كأمثال اللؤلؤ. وحور عين كأمثال ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا مولانا. يفتح عليك يا شيخ محمود. نعم وفاكهة مما يتخير. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وحور عين كأمثال اللؤلؤ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كده يا ملك كده نعم عليك يا مولاني ما شاء الله الله أكبر جميل جميل والله يا رب يا رب عشان احنا ضيوف في المكان ده ربنا ان شاء الله هيكرمك ان شاء الله يا عاد محبه والله وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وعور عين الله الله الله صلاة النبي صلى على رسول الله وحور عين المجد المحترم وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون الله الله الله الله الله وحور عين كأمثال اللؤلؤ نعم يا ملك لحور عين كأمثال اللؤلؤ الله الله وحور عين كأمثال اللؤلؤ الله يا سلام يا شيخ محمود وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء Thank you. الله يا ابو صديق. بارك الله فيك يا حاج. نعم يا معلم. نعم نعم. يا رب. نعم يا أستاذ. نعم. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وأصحاب ليه. يا رب بس اصحاب اليمين الصايبين يا شيخ محمود دول. يا رب يا رب. وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الله الله الله أكبر. الله يا أستاذ. نعم نعم يا شيخ محمود. نعم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. الله الله الله الله الله الله الله الله. في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة صديق. نعم نعم يا مولانا. نعم ما شاء الله. اللهم صل على النبي. نعم. فرش مرفوع. الله الله الله. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح السلام. نعم يا شيخ محمد. نعم نعم يا أستاذ. نعم الله أكبر. في سدر مخضود وظل ممدود وأصحاب اليمين ما سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وأصحاب اليمين ما يا شيخ محمود. وفرش مرفوع. الله الله. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء الله. الله الله سبحان المنشئ. نعم وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة أكبر. نعم يا سيدي نعم. وفرش مرفوعة إنا نعم نعم نعم يا مولاي نعم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نعم نعم يا سيدي نعم. أي والله. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. نعم نعم نعم. وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة الله الله الله الله الله. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. الله الله الله الله. نعم نعم شيخ. يا الله. وفرش مرفوعة وأصحاب الشمال ما أصحاب لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظنا يا رب. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. سلم يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أوآباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله نجم صادق في سماء القرآن. والله نجم صادق في سماء القرآن. كل مجموع أمام الله الملك الحق. نعم. أمين وابن أمين والله. نعم. إلى ميقات يوم معلوم. الله الله. نعم نعم نعم. لا ريب. لا شك في هذا الكلام. نعم يا رب. قل إن الأولين والآخرين الأولين والآخرين والآخرين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله الله يا أبو هشام، عليك يا شيخ محمود. أمين القرآن. الله يا أستاذ، والله الله يفتح عليك يا أستاذ. الله بارك الله فيك. نعم نعم نعم صح. نعم وبارك الله فيك والله. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. نعم نعم نعم نعم. قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله أكبر. الله أكبر يا أبو صديق يا بيت العلم. لا إله إلا الله. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.